السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحضرتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه إن شاء الله. You have $116.19. Please enter the number you wish to dial or press star to restart your account. You have 4,647 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ وأستاذي. أكرمكم الله شيخي. نقرأ بعد إذن فضيلتكم شيخنا. نقرأ إن شاء الله شيخنا بعد إذنكم. شيخنا بعد إذنكم. أعانكم الله شيخي. نقرأ شيخنا. حاضر شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته واجزي عن المسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. ربي يسر وأعن يا كريم. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: باب ذكر الزيادة في الصيام والنقصان وذكر اغتلاف الناقد. أنا لخبر عبد الله بن عمرو في أبيه قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن قال: حدثنا شعبة عن زياد بن فيض قال: سمعت أبا عياض يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل صيام عند الله صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما بليه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا المعاذ بن وعن أبي أنه قال: حدثنا أبو العلاء عن مضر بن عن ابن أبي ربيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم، فقال: صم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تلك التسعة، فقلت: إني أقوى من ذلك. قال: صم من كل تسعة أيام يوما ولك أجر تلك الثمانية، وقلت: إني أقوى من ذلك. قال: فصم من كل ثمانية أيام يوما ولك أجر تلك السبعة، وقلت: إني أقوى من ذلك. قال: إن قال فلم يزل حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. وبأخبر محمد بن إسماعيل ابن ابراهيم قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا محمد بن وحاء واخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا محمد عن زبيد عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن ابي انه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم يوما ولك اجر عشرة، فقلت: زدني. فقال: صم يومين ولك اجر تسعة، وقلت: زدني. قال: صم ثلاثة ايام ولك اجر ثمانية. قال زبيد: فذكرت ذلك لمضرب، فقال: ما اروا الا يزداد في العمل وينقص من الاجر. ولفظ لمحمد. باب صوم عشرة ايام من الشهر، واختلف الفاظ الناقل لنا لخبر عبد الله بن عمرو ذي. قال: أخبرنا محمد بن عبيد عن أصبد عن مضرب عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يبلغني إنه بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قلت يا رسول الله ما أردت بذلك إلا الخير. قال لا صوم من صام الأبد ولكن أدلك على صوم الدهر 3 أيام من الشهر. قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال صوم 5 أيام. فقلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصوم 10. وقلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال صوم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما بليه. قال أخبرنا علي بن الفصيح قال حدثنا أمية عن شعبة عن حبيب عن قال حدثني أبو العباس وكان رجلا من أهل شام وكان شعرا وكان صادقا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن منه. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسق الحديث به. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبو العباس وهو الشاعر يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن منه. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك تصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفهت له النفس ولا صام من صام الأبد صوم الدهر 3 أيام من الشهر صوم الدهر كله. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وبأخبر المعبد بن الشهر قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينان عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أطيق أكثر من ذلك فلم أزل أطلب إليه حتى قال في 5 أيام وقال صم 3 أيام من الشهر. قلت إني أطيق أكثر من ذلك فلم أزل أطلب إليه حتى قال صم أحب الصيام إلى الله عز وجل صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما بليه. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج سمعت عطاء يقول إن أبا العباس الشاعر أخبره أن سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم وأسرد الصوم وأصلي الليل فأرسل إليه ولما لقيه قال لم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا وصم وأفطر وصلي ونم وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال إني أقوى بذلك يا رسول الله. قال صم صيام داود عليه السلام. إذن قال وكيف كان صيام داود يا نبي الله؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إذا لاقى. قال ومن لي بهذا يا نبي الله؟ باب صيام 5 أيام من الشهر بليه. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا وهب بن باقية قال أنبانا خالد عن خالد والحداء وعن أبي قلبة عن أبي ملحي أنه قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل عليه فألقيت له وسادة فأرقيت له وسادة أدم ربعة حشوى ألف فجلس على الأرض وصلت الوسادة في مريني وبينه قال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. قلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وفطر يوم. باب صيام 4 أيام من الشهر. أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثني شعبة عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من الشهر يوما ولك اجر ما بقي. قلت اني اطيق اكثر من ذلك. قال فصم يومين ولك اجر ما بقي. قلت اني اطيق اكثر من ذلك. قال فصم 3 أيام ولك اجر ما بقي. قلت اني اطيق اكثر من ذلك. فقال قال صم 4 أيام ولك اجر ما بقي. قلت اني اطيق اكثر من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل صوم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. باب صوم 3 أيام من الشهر بليه. قال اخبرنا ابن حجر قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا محمد بن ابي حرمله عن عطاء بن ياسر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدا. أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصيام 3 أيام من كل شهر. أخبر محمد بن علي بن الحسن قال سمعت أبي قال أنبأني أبو حمزة عن عاصم عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث بنوم على وتر والغسل يوم الجمعة وصوم 3 أيام من كل شهر بليه. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كمن قال حدثنا أبو عنيد عن عاصم بن هذالة عن رجل عن الأسود عن ابن هلال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بركعتي الضحى وأن لا أنام إلا على وتر وصيام 3 أيام من كل شهر بليه. قال أخبرنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوم على وتر والغسل يوم الجمعة وصيام 3 أيام من كل شهر. باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في الصيام 3 أيام من كل شهر بليه. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد العال قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهر الصبر 3 أيام من كل شهر صوم الدهر. هكذا. كذا عندكم في سبق الحديث أولا مهموزة زكريا وجاءت هنا في الثانية زكريا، هل عندكم في الأولى مهموزة؟ وبيخبرنا علي بن ما بتكلمش على الناحية اللغوية لكن بتكلم على الاسم نفسه مهموز أم غير مهموز فضلا. قال أخبرنا علي بن الحسن اللانئي من الكوفة عن عبد الرحمن وابن سليمان عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الدهر كله، ثم قال صدق الله في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وبيني قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان وقال أنبأنا عبد الله بن عبد الله عن عاصم عن أبي عثمان عن رجل قال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد تم صومه فقد تم صوم شهره له صوم شهر. شك عاصم. وبأخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هندنا أن مطربا حدثه أن عثمان بن أبي العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيام حسن ثلاثة أيام من الشهر إذا بغير وفية. أنا سألت عن الأولى مهموزة والثانية عندي غير مهموزة، فماذا عندكم؟ الأولى كمان غير مهموزة. أخونا سليمان كتبت غير مهموزة أي وأي في الموضعين. طب كده تمام جزاكم الله خير، هذا ما سألت عنه. الأولى عندي مهموزة والثانية غير مهموزة. قد نطقتها أولا زكريا ثم ظهر لي أنها زكريا غير مهموزة في طبعة التفصيل. جزاكم الله خيرا جميعا مشايخنا الأفاضل. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد العال قال حدثنا محمد بن سلامة قال عن ثابت عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدار. وبليه قال أخبرنا علي بن الحسن اللاني وبالقفدي عن عبد الرحمن وابن سلمان عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الدار كله، ثم قال صدق الله في كتاب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قرأنا الحديثين. وبأخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان وقال أنبأنا عبد الله عن عاصم عن أبي عثمان عن رجل قال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد تم صوم الشهر أو قال فله صوم الشهر. شك عاصم. وبأخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن أبي هند أن مطربا حدثه أن عثمان بن أبي العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول صيام حسن ثلاثة أيام من الشهر. وبليه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أنبأنا أبو مصعب عن مغيرة بن عبد الرحمن بن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند أنه قال عثمان بن أبي العاص ذكر نحو مرسل. وبليه قال أخبرنا يوسف بن سعد قال حدثنا حجاج عن شريك عن الحر بن صيحة قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك. وبليه قال أخبرنا بن محمد بن زفرين وقال حدثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن الحر بن صيحة عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يوم الاثنين من اول الشهر والخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه. وبليه قال اخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف بن تميم عن زهير عن الحر بن صيحة انه قال سمعته نيدة الخزاعية قال دخلت على ام المؤمنين قال سمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام من اول اثنين من الشهر ثم الخميس الذي يليه. وبليه قال اخبرنا أبو بكر بن وهب النضري قال حدثنا أبو إسحاق الأشجعي وكوفي عن عمرو بن قيسٍ المولهي عن الحر بن الصيحة عنه نيدة بن خالدٍ الخزاعي عن حصادة رضي الله تعالى عنه أن قالت أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعاشرة وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداة. وبه قال أخبرني أحمد بن يحيى عن أبي نعيم قال حدثنا أبو عنة عن الحر بن الصيحة عنه نيدة بن خالدٍ عن امرأتي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعًا من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر وخميسين. وبأخبر محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عنة عن الغر بن صيحة عنه نيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العاشرة وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين والخميس. وبأخبارنا إبراهيم بن سعد الجواري قال حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عنه نيدة الخزاعي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام ثلاثة أيام من أول خميس والاثنين. وبليه قال أخبرنا مخلد بن الحسن قال حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وأيام البيض صبيحة 13 و14 و15. باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر بريء. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبو عنة عن عبد الملك بن عمر عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب بن قد شوى فوضع بين يديه فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل وأمر لكم أن يأكل وأمسك العربي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تأكل؟ قال إني أصوم ثلاثة أيام من الشهر. قال إن كنت صائما فصوم الغر وبليه. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال أنبأنا فضل موسى عن فضل عن يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام من البيض 13 و14 و15 وبليه. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال زمت يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام من البيض 13 و14 و15. وفي أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال زمت يحيى بن سام عن موسى بن طلحة أنه قال سمعت أبا ذر بالربذة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت شيئا من الشهر فصم 13 و14 و15 وبه. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن بيان بن بشر عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبا ذر رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عليك بصيام 13 و14 و15. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ ليس من حديث بيان ولعل سفيان قال حدثنا اثنان فسقط الألف فصار بيان. وبه قال أخبرنا محمد بن مرثان قال حدثنا سفيان وقال حدثنا رجلان محمد بن حكيم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بصيام 13 و14 و15 وبعيه بليه. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم عن بكر عن عيسى عن محمد عن الحكم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية أنه قال قال أبي رضي الله تعالى عنه جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أرنب قد شوى وخبز فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إني وجدت أتدما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم لا يضر قل. وقال للعربي قل. قال إني صوم. قال صوم ماذا؟ قال صوم ثلاثة أيام من الشهر. قال إن كنت صائما فعليك بالغر البيض 13 و14 و15. قال أبو عبد الرحمن يصوب عن بدر ويشبه أن يكون وقع من الكتب ذر فقيل أبين بليه. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا المعاف بن سلمة قال حدثنا القاسم بن معن عن طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب وكان النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إليه فقال الذي جاء بها إني رأيت بها دما. فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وأمر القوم أن يأكلوا وكان في القوم رجل منتبذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال إني صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل ثلاثة البيض 13 و14 و15 وبليه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يعلى عن طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شوى رجل فلما قدم إليه قال يا رسول الله إني رأيت بها دما. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل وقال لمن عنده كلوا فإني لم أشتهي فإني لو اشتهيت أكلت ورجل جالس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنوا فكل مع القوم. فقال يا رسول الله إني صائم. قال فهل صمت البيض؟ قال وما هن؟ قال 13 و14 و15 وبليه. قال أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد عن شعبة قال أنبأنا أنس بن سيرين عن رجل يقال له عبد الملك يحدث عن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بهذه الأيام الثلاث البيض ويقولهن صيام الشهر. وبليه. قال أخبرنا محمد بن حدم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن أنس بن سيرين أنه قال زمت عابد الملك بن أبي المنال يحدث عن النبي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بصيام ثلاثة أيام بثلاثة أيام البيض قال هي صوم الشهر. وبليه. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا هلم بن قال حدثنا أنس بن سيرين أنه قال حدثني عبد الملك بن قدامة بن ملحان عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصوم أيام لي عفوا يأمرنا بصوم أيام الليالي الغر البيض 13 و14 و15. باب صوم يومين من الشهر. وبليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني سيف بن عبيد الله من خيار الخلق قال حدثنا الأسود بن شهاب عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبي أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صوم يوم من الشهر. وقلت يا رسول الله زدني زدني. قال تقول يا رسول الله زدني زدني يومين من كل شهر. وقلت يا رسول الله زدني زدني إني أجدني قوي. فقال زدني زدني أجدني قوي. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه لا يرد حدثوني قال صم ثلاثة أيام من كل شهر بليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال عبان الأسود بن شبن عن أبي نوفل بن أبي عقر بن عن أبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم فقال صم يوما من كل شهر واستزاده. قال بأبي أنت وأمي أجدني قويا فزاده. قال صم يومين من كل شهر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أجدني قويا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجدني قويا إني أجدني قويا فما كاد أن يزيده. فلما ألح عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام من كل شهر آخر كتاب الصيام والحمد لله رب العالمين وأول كتاب الزكاة ربي يسر وأن يا كريم. باب وجوب الزكاة بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمرو الموصلي عن المعاض عن زكريا بن إسحاق المكي قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صفيان عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه حين بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوم آل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك بذلك. فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة بينهم يعني أطاعوك بذلك. فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك بذلك. فاتق دعوة المظلوم وبليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مواتا من نقل سمعت باز بن حكم يحدث عن نبي عن جدي أنه قال قلت يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددي أن لأصابع يدي أن ألا آتيك ولا آتي دينك وإني كنت امرأ لا أعقل شيء إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وإني أسألك بوحي الله بما بعثك ربك إلينا. قال بالإسلام. قلت وما آية الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله إلى الله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة بليه. قال أخبرنا عيسى بن موسى وأنه قال حدثنا محمد بن شعبي بن شبورة عن معاوية بن سلمة عن أخي زيد بن سلمة أنه أخبره عن جدي أبي سلمة عن عبد الرحمن بن غن من أن أبا مالك بن الأشعري رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسبغوا الوضوء شطر لمن والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح وتكبير يملأ السماوات والأرض وصلاة نور وزكاة قرآن وصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الذي قال أنبأنا خالد عن ابن أبي لين عن من الموجم رعى أبي عابد لا يقال أخبرني صيب أنه سمع من أبي هريرة ومن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهم يقولان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فقال والذي نفسي بيدي ثلاث مرات ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلفا ثم رفع رأسه في وجهه البشرى فكانت أحب إلينا من حمر النعم. ثم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج زكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة فقيل له ادخل بسلام. وليه قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعد بن كثير قال حدثنا أبي بن عن شعيب عن زريع قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فق الزوجين من شيء إلا من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير لك وللجنة أبواب. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر رضي الله تعالى عن هل على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم إني أرجو أن تكون منهم يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضى أبو التغليظ في حبس الزكاة بليه. قال أخبرنا أنس بن سريج حديث عن أبي معاذ عن العمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رأني مقبلا قال هم الأخسرون ورب الكعبة فقلت ما لي لعلي لعلي أنزل بي شيء. قلت منهم في ذكر أبي وهم قال الأكثرون أمولا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا حتى بين يدي وعن يمين وعن شمال. ثم قال والذي نفسي بيدي لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم مكانة وأسمن وتضأ بأخفافها وتنضح بقرونها كلما نفذت أخرى أعيدت أولاها حتى يقضى بين الناس في لفظ البخاري حتى يقضى بين الخلائق وغيري. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي ولي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له ثوقا في عنقه شجاع أقرع ويفر منه ويتبعه. ثم قرأ مصداقه من كتاب الله عز وجل ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل وشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة الآية. وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعد بن بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن أبي عمرو الغداني أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أيما رجل كانت له ابن لا يضحك في نجدتها ورسلها قالوا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها قال في عسرها وعسرها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمن وآشره يبطح لها بقع قرقر فتطوى بأخفافها إذا جاءت أخرى وعدت عليه أولى في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وأيما رجل كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة أغذ ما كانت وأسمن وآشره يبطح لها بقع قرقر فتنطح كل ذات قرن بقرنها وتطوى كل ذات ظلف بظلفها إذا جاوزت أخرى أعيدت عليه أولى في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وأيما رجل كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثر وأسمن وآشد ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطوى كل ذات ظلف بظلفها وتنطح كل ذات قرن بقرنها ليس فيها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزت أخرى وعدت عليه أولى في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وباب ما نعزك ذبلي قال أخبرنا قتادة قال حدثنا ليث عن عقل عن زريع قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد وكفر من كفر من العرب قال عمر رضي الله تعالى عن أبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله وعصم مني دم مال ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وزكاة بين زكاة حق والمال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعي قال عمر في لفظ البخاري وغيره لقاتلتهم عليه قال عمر رضي الله تعالى عنه فالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتل فعرفت أنه الحق باب عقوبة مانع الزكاة بليه قال أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا بزر بن حكم قال حدثنا أبي عن جدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل إبل سيمة لكل 40 بينة لبن لا يفرق إبل عن حسب من عمن أعطى مؤتجرا فلو أجره من أبى فإن أخذ وشطر ما إبلي عزمة من عزمة ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم من شيء باب زكاة الإبل بليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا سفيان قال حدثني عمرو بن يحيى وحدثه وأخبرنا محمد بن لثنى ومحمد بن بشار عن عبد الرحمن بن عن سفيان وشعبة ومالك عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عن أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة ولا فيما دون 5 ذود صدقة ولا فيما دون 5 أوق صدقة بليه قال أخبرنا عيسى بن محمد قال أنبانا الليث عن يحيى بن سعد عن عمرو بن يحيى بن عمر عن أبي عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ذود صدقة وليس فيما دون 5 أوق صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة بليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا المظفر بن مدرك عن أبو كامل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثم بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن أبي بكر رضي الله تعالى عن كتب لهم إن هذه فرائض صدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين الذي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئل من المسلمين على وجهها فليعطي ومن لم ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي فيما دون 25 من الإبل في كل 50 ذود شاد فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35 فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبن ذكر فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبن إلى 45 فإذا بلغت 46 ففيها حقة طرقة الفعل إلى 60 فإذا بلغت 61 ففيها جدعة إلى 75 فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبن إلى 90 فإذا بلغت 91 ففيها حقة طرقة الفعل إلى 20 و100 فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبن وفي كل 50 حقة فإذا تبنى أسنان الإبل في فراد الصدقة فمن بلغت عنده صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معاشتين إن استيسرتا له أو 20 درهما من بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جدعة فإنها تقبل منه ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين إن استيسرتا له ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبن فإنها تقبل منه ويجعل معاشتين إن استيسرتا له أو 20 درهما من بلغت عنده صدقة بنت لبن وليس عنده الحقة فإنها تقبل منه ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبن وليس عنده بنت لبن وعنده بنت مخض فإنها تقبل منه ويجعل معاشتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت مخض وليس عنده إلا بنت لبن ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا 40 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربه في صدقة الغنم في سائمة إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة في لفظ الفاظ في الصحيحين وغيرهما فإن زادت، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شاة إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا يتيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي لفظ البخاري وغيره يتراجعان بالسوية بدون بينهما. فإذا كانت فائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 900 درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. باب ما نعزك الإبل بريه. قال أخبرنا عمرو وكان قال حدثنا علي بن عاش قال حدثنا شعب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج ومما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على ربها على خير ما كانت، إذا هي لم يعطي بها حقا تطع بأخففها، وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت، إذا لم يعطي فيها حقا تطع بأضلبها وتنطح بقرونها. قال ومن حق أن تحلب على الماء، ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمل على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشد يحمل على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. قال ويكون كنز أحد يوم القيامة شجاع ناقر يفر منه صاحبه ويطرب أنا كنزك فلا يزال حتى يلقي ما هو أصبعه. باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولقوم ولدهم وبله. قال أخبر محمد بن عبد الله فحدث المعتمد أنه قال سمعت بعز بن حكم يحدث عن أبي عن جدي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في كل إبل سائمة من كل 40 بنة لبن لا تفرق إبل عن حسبها من أعظم وتجر له أجرها، ومن منعها فإن آخذها وشطر إبل عزمة من عزمة ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. باب زكاة البقر وبله. قال أخبر محمد بن رافع قال حدثنا أحمد بن آدم قال حدثنا مفضل وابن محلهل عن العمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى من أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عاد له معافرا أو عاد له معافرا من البقر قريب من المثل الذين تبعناه تابعه من كل 40 مسنة، وفي لفظ البخاري وغير معافريا. قال اخبرنا احمد بن مسلم قال حدثني انا وابن عبيد قال حدثني عن مشروع عن شقيق عن مسروق ولا عن ماجو عن ابراهيم قال حدثنا قال معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل 40 بقرة ثانية من كل 30 تبعا من كل حال من دينارا او عيد له معافر وبله. قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا معاذ عن مشروع عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن امر ان ياخذ من كل 30 من البقر تبعنا وتبعه من كل 40 مسنة ومن كل حال من دينار أنا وعيد له معافر وبليه. قال أخبرنا محمد المنصور النطوسي قال حدثني يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سلمان الأعمش عن أبي وائل عن أبي وائل بن سلمة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا أخذ من البقر شيء عدا بلغ 30، فإذا بلغت 30 ففيها عجل تابع جذع أو جذعة عدا بلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة. باب مانع زكاة البقر وبليه. قال أخبرنا وصل بن عبد الله عن ابن فضل عن عبد الملك بن أبي سلمان عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرطر تضع بذات الأضلف بأضلفها وتنطح ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله ما تحقها؟ فقال اضربوا فحلها وإعارة دلويا وحمل عليها بسبيل الله عز وجل، ولا صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يخيل له يوم القيامة شجاع أقرع نعوذ بالله أقرع يفر منه بصاحبه ويتبع يقول له هذا كنزك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد له من أدخل يده فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. باب زكاة الغنم وبليه. قال أخبرنا عبد الله بن فضلة بن إبراهيم النسائي وقال أنبأنا شريح بن رماني قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كتب له أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئل من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي فيما دون 25 من الإبل في 5 ذود شاة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخض إلى 35، فإن لم تكن بنت مخض فابن لبن ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبن إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة ضرورة الفعل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبن إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقة طروقة الفعل علينا 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنة لبن، وفي كل 50 حقة، وفي كل 50 حقة، فإذا تبين أسنان الإبل في فرائض الصدقة، فمن بلغت عنده صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل مع شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جدعة فإنها تقبل منه، ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بينة لبن فإنها تقبل منه، ويجعل مع شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبن وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه، ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبن وعنده بنت مخد فإنها تقبل منه، ويجعل مع شاتين إن استيسرت له 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده إلا ابن لبن ذكر فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربه، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت واحدة ففي كل 100 شاة، ولا تؤخذ في الصدقة حرمة ولا ذات عول ولا دس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كان في لفظ البخاري وغير المصدق، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا 900 فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها. باب مانع زكاة الغنم بالإيه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سعيد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاة إلا جاءت يوم الغمد أعظم ما كانت وأسمن وتنطح بقرونها وتطوى بأخذها كلما نفذت أخرى أعادت عليه ولها حتى يقضى بين الناس. باب الجمع بين المتفرق وتفرق بين المجتمع وبه. قال اخبرنا هند بن سريع عن هشام عن هلال بن خبيب عن ميسره بن ابي صالح عن سويد بن غفلة انه قال اتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته فجلست اليه فسمعته يقول ان في عهدي الا ناخذ راضع لبن ولا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع، فاتى رجل بناقه قوما فقال خذها. فابو بليه قال اخبرنا هارون بن زيد بن يزيد يعني ابن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن قريب عن ابي عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سائلا فأتى رجلا فأتاه فاصلا مخلولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا مصدق الله ورسوله وإن فلانا أعطاه فاصلا مخلولا اللهم لا تبارك فيه ولا في إبلي. فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء فقال أتوب إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي إبلي. باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة وبلي. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بزر بن أسد قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرنا قال سمعت عضل بن أبي أو فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوا قوم بصدقة قال اللهم صل على آل فلان فأدعوا آل بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أو فباب إذا جواز في الصدقة بليه. قال أخبرنا محمد بن مثنى ومحمد بن شر واللفظ له. قال حدثنا يحيى عن محمد بن إسماعيل ابن أبي إسماعيل عن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن إلان أنه قال قال جرير أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من العرب فقالوا يا رسول الله يأتينا ناس مصدقيك يظلمون قال أرضوا مصدقيكم قال وإن ظلم قال وأرض مصدقكم ثم قال وإن ظلم قال أرض مصدقكم قال جرير فما صدر عني مصدق منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو راض به. قال أخبرنا زيد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل وابن علي قال أنبأنا داود عن شعبي قال قال جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتكم مصدق فليصدر وهو عنكم راض بأبو عطاء سيد المال بغير اختيار المصدق به. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكان قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن أبي سفيان عن مسلم بن سفينة قال استعمل ابن علقمة أبي على عرافة قومي وأمروا أن يصدقهم فبعثني أبي إلى طائفة منهم لآتي وبصدقة فخرجت حتى أتيت على شيخ كبير يقال له سعر وقلت إن أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك قال ابن أخي وأي نحو تأخذنا قلت نختار حتى إلا أن نجبر ضروع الغنم. قال ابن أخي فإن أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي فجاءني رجل على بعير فقال إن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك؟ قال قلت وما علي فيها؟ قال أشد فأعمد إلى أشد وقد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليه فقال هذه شافع وشافع الحائل وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعنا. قال فأعمد إلى عنق معطاة والمعطاة التي لم تلد ولدا وقد حنى ولدها فأخرجتها إليهما وقال ناولنا فرفعتها إليهما فجعلها معهما على بعيرهما ثم انطلق إليه. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن أبي سفيان قال حدثني مسلم بن ثابت أن ابن علقمة استعمل أباه على صدقة قومه وسقى الحديث إليه. قال أخبرنا عمرو بن بكر قال حدثنا علي بن عائشة قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث قال وقال عمر رضي الله تعالى عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع بن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينكر بن جميل إلا أنه كان فقرا فأغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه في لفظ البخاري وغيره فقد احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معه بليه. قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم وطمن عن موسى قال حدثني أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة مثله سواء وذكر مثله سواء بليه. قال أخبرنا عمرو بن وصول محمود بن غدان قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مسرد عن عثمان بن عبد الله بن الأسود عن عبد الله بن هلال الثقفي أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكركت وأقعدل بعدك في عناق أو شد من الصدقة فقال لولا أن طعت فقراء المهاجرين ما أخذتها باب زكاة الخيل بلي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وديع عن جعفر وسفيان عن عبد الله بن دينار عن سلمان بن سلمة عن أرك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي وسلم ليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدقة بليه. قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي وقال حدثنا مخلص بن الوضح عن إسماعيل وابن أبي وابن أمية عن مكحول عن أرك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابي وسلم لا زكاة على رجل المسلم بعبدي ولا فارسي وبليه. قال أخبرنا المخبض بن سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو بن موسى عن مكحول عن سلمان بن سلمة عن أرك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المسلم بعبدي ولا في فارسي صدقة بليه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن خذ منه قال حدثنا أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المرء في فارسي ولا في مملوك صدقة باب زكاة الرقيق بليه. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكن قال أدعى علي وأنا أسمع ولفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد الله دلنا عن سليمان بن سلمة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبدي ولا في فرسي صدقة بليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد عن خطيب بن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في غلام ولا في فرسي باب زكاة الورق بليه. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد قال حدثنا يحيى وابن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوق صدقة ولا فيما دون خمسة ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وبليه. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال عندنا ابن القاسم عن مالك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المزني وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمسة أوق من الورق صدقة وليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة وبليه. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا موسى بن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي صلصة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمس اوساق من التمر ولا فيما دون خمس اواق من الورق صدقة ولا فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وبه. قال اخبرنا محمد بن مسعود الدوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صلصة وكان ثقة عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعبد بن تميم وكان ثقتنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ليس فيما دون خمس أوق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وبه. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وسبنا قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن دمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عفوت لكم قد عفوت عن الخيل والرقيق في لفظ البخاري. البخاري وغيره قد عفوت لكم عن الخيل إلى آخره. قال قد عفوت عن الخيل والرقيق ذات زكاة أموالكم من كل 205 وبليه. قال أخبرنا حسين بن سرين قال حدثنا من نمير قال حدثنا الأعمش وعن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق وليس فيما دون 200 زكاة باب زكاة الخيل وبليه. قال أخبرنا إسماعيل بن سعد قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعبة عن أبي عن جدي أن امرأة من آل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد بنادي مسكت غليظة من ذل فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بعز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت من الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر بن سلمة قال سمعت حسين قال حدثني عمرو بن شعبة قال جاءت امرأة ومعها بنت الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ندية مسكتني ذكر نحوه مرسل. قال أبو عبد الرحمن خالد أذبد من المعتمر باب من أذبد المال مالي وبني. قال أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخير إليه ماله يوم القيامة شجاعا. قال على زبيبتني قال فيلتزمه أو قال يطوقه. قال يقول أنا كنزك أنا كنزك اللهم سلم سلم. وبه قال أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنا حسن بن موسى العشب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار بن دنيا عن أبي عن أبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آتى الله عز وجل مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا قرع له زبيبة يأخذ به لهزمتي يقول يوم القيامة فيقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل الآية باب زكاة التمر وبنية. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن عبان عن يحيى بن عمر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أو سق من حب أو تمر صدقة باب زكاة الحنطاط وبنية. قال أخبرنا إسماعيل بن سعد قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا عمرو بن يحيى بن عمر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل في البر وتمر زكاة حتى تبلغ 5 أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ 5 أوسق ولا يحل في إبل زكاة في إبل زكاة حتى تبلغ 5 أود. قال رحمة الله عليه وزكاة الحبوب بلية. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق ولا فيما دون 5 أود ولا فيما دون 5 أواق نعم ولا فيما دون 5 أود ولا فيما دون 5 أواق صدقة ذو القدر أبو القدر الذي تجب في صدقة بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيعنا قال حدثنا إدريس الأودي عن عمرو بن مراد عن أبي البختري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة بليه. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن يحيى بن سعد وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة ولا فيما دون 5 أود صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر بليه. قال أخبرنا هارون بن سعد بن الهيثم أبو جعفر الليلي وقال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن جبل عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والأنهار والعيون وكان بعلن العشر وما سقي بالسوان والنطعي نصف العشر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم أستاذي وشيخي وجزاك الله عنا خيرا أستاذي كما أحسنت إلينا. الله يحفظك شيخي في أمان الله أستاذي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرمكم باب الجنة شيخي. زودت بشوية حبيت أن أختم 2500 ونسأل الله القبول والتوفيق والسداد. الصلاة دقيقة تقريبا الصباح بدأ المجلس 24 أليس كذلك 24 والإخلاص والسداد لنا ولكم. قد أعلمت منذ سويعات بالنسبة لمجلس الثلاثاء. نحن لسه ما شاء الله ما صليناش العشاء، فسيكون في قراءة إن شاء الله تبارك وتعالى المعجم الأوسط عوضا عن اليومين اللذين لم نقرأ فيهما على فضيلة الشيخ ظهير الدين. يعني نريد أن نسمع من المعجمين الأوسط والكبير شيئا قدر الاستطاعة على فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى بارك في عمره، ونقرأ إن شاء الله تعالى إن يسر الله الاتصال وأجاب فضيلة الشيخ كان بصحة جيدة، نكمل القراءة في أيضا خلق أفعال العباد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله تعالى. طيب نستودعكم الله وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفرك.